الإنسان الهوائي له مواقف شنيعة، منها إن التحامل على المخالف بالرأي. دائما إحنا نختلف بالآراء مع أولادنا ومع الأزواج ومع الرئيس ومع المرؤوس، دائما الخلاف طبيعة بشرية، لكن هذا الخلاف صاحب الهوى له موقف آخر معه، فهو يتحامل على المخالف ويشنع عليه بما يخرجه عن الحد الشرعي ويقع في ظلم الآخرين. إذن هنا نقطة المخالف في الرأي الهوائي إنه يشنع على المتخالف معه بحيث إنه يخرجه عن الحد الشرعي. إن الإنسان عندما يختلف مع الإنسان الآخر، هذا الاختلاف قد يكون هذا التحامل لا أساس له من الصحة أصلا. يعني أقول فلان سرق ولم يسرق اتهمته، أو فلان بعيد عن الأدب وهو في منتهى اللياقة الأدبية، يعني تحاملت عليه وليس له أي أساس من الصحة هذا التحامل، ولكن وافق ذلك الإنسان هوى في نفسه فأخذ يلوك هذا التحامل ويشنع عليه، فقد يكون اختلاف الرأي ما له أساس من الصحة، ويأخذ هذا الاختلاف وأيضا فوق أنه لا أساس له من الصحة يلوكه ويشنع على الإنسان الآخر. هذا موقف. وقد يكون اختلافه مع الإنسان الآخر له بعض من الصحة، بعض كلامه صحيح على الإنسان الآخر، يعني مثلا أنت شفت إنسان آخر في موقف مو أساء الأدب، يعني لا بالعادة يكون أكثر لياقة، لكن في هالمرة قل لياقته الأدبية مع رئيسه، شيء بسيط. فالإنسان الهوائي في هذا الموقف يزيد في الموقع وينقص حسب هواه ويعطي الحقائق بشكل غير طبيعي لكي يخدم هواه. إذن هو المخالفة في الرأي مع الإنسان الآخر لها بعض من الصحة، ولكن زاد ونقص تبعا لإشباع هواء في التشنيع على الإنسان المخالف له. إذن النقطة الأولى، قد يكون المتحامل معه لا أساس له من الصحة، أو قد يكون له النقطة الثانية بعض أساس له من الصحة ولكن يزيد وينقص، وقد يكون النقطة الثالثة لها أساس صحيح. أنت اختلفت مع الإنسان الآخر ونقدته، ولكن اختلافك معاه له أساس صحيح، ومستند ذلك إن الإنسان اللي أنت اختلفت معاه أنت لك استناداتك الصحيحة الشرعية، وهو أيضا لا استناداته الشرعية، ولكن هذا الإنسان يشنع على الإنسان الآخر لأنه ينظر فقط من زاوية اجتهاده ويلغي زاوية الاجتهاد الأخرى. حتى الموضوع هذا حتى مع أولادنا، الأم والأب ما يحترمون إن للطفل رأي آخر، أو الزوج ما يحترم إن للمرأة هذه أو زوجته رأي آخر، والزوجة أيضا تريد لزوجها أن يتبع كل آرائها. في زوايا أخرى الإنسان ينظر للموقف من أكثر من زاوية، وعلي أن أحترم الزاوية التي ينظر منها الإنسان الآخر إلى هذا الموضوع. إنما الإنسان الهوائي ينظر فقط من زاويته ومن هواه، إنما الإنسان حتى ولو كان أنا أختلف مع الإنسان الآخر ولي حجتي السليمة، ولكن أنا أقول لابد أن أنظر إلى الزاوية التي نظر منها إلى تلك الحجة، وقد تكون أيضا حججه بنفس مستوى حججي، ولكن لي أنا رأيي أو أخذت أنا بهذا الرأي وأخذ أهو بذلك الرأي، فأنا أحترم رأي المخالف. نرجع للإنسان المتحامل، قلنا قد يكون التحامل لا أساس له من الصحة، وقد يكون له بعض الأساس من الصحة، وقد يكون له أساس كامل من الصحة ولكن ينظر من زاوية أخرى، وقد يكون ليس لهذا الأمر الذي يشنع على مخالفه أي أساس من الصحة، وقد يكون مستحقا للإنكار ولكن هواه يجعله يشن عليه بشكل يخرجه عن سمت العدل والإنصاف. هذه نقطة دقيقة جدا في الهوى، كيف لنا أن نعرفها؟ إن ساعات أنت الإنسان ينكر إنسان آخر لأنه بعيد عن الكتاب والسنة، لكن الإنكار هذا والتشنيع يمتع هواه، هو ينتظر زلة ذلك الإنسان وينتظر عيب من ذلك الإنسان لأنه يكرهه، فبدل أن يقول فلان أخطأ يبالغ في التشنيع في ذلك الخطأ، لأن عين صاحب الهوى وقعت على ذلك الخطأ فتلقفته وخاضت فيه تبعا لماذا؟ لهواه. نعم. فالإنسان قد يخطئ، فنلاقي أن كثير من الناس ومن العلماء قد يزل الإنسان، ولكن مع ذلك صاحب الهوى يشنع على ذلك المخطئ ويبتعد أن يكون ناصحا، لأن الإنسان إذا ترك سنة النصيحة سرا فيكون الناصح بهالحالة بعيدا عن الإخلاص، لأنه ترك النصيحة سرا وهو يريد الرياء ويريد حب الشهرة. والمنصوح عندما ينصح بهذه الطريقة التشنيعية فيبتعد عن قبول هذه النصيحة، ولا يسمح للإنسان الآخر أن يدخل عقله ويترك مركز قيادة لاتخاذ القرارات للهوى، ويبتعد في الطرفين، يبتعد كل البعد من ناحية الناصح والمنصوح إلى غزو العقول بطريقة سليمة وقبول النصح. في الواقع صاحب الهوى مضطرب في قراراته وراء، فهو يتخبط بالإيجابي والسلب، كيف؟ بتعامله مع الرأي الآخر حسب هواه، فتراه مثلا مرة من المرات يمجد رأيا ويقوم بنقضه عملا، فيوم مثلا يقول فلان ممتاز أنا أحب تصرفاته، وفي نفس الوقت يقوم بعكس ذلك، وقد ينقد عملا ثم يقوم به ويتبع رأيا لأن فلان قائله. هو اتبع الرأي الفلاني ليس لأن الرأي صائب، ولكن لأن فلان هو الذي قال ذلك الرأي واتبعه، ويترك أيضا ذلك الرأي نفسه في فترة أخرى لأن الفلان الآخر هو الذي قاله. فهو في الواقع يمدح إنسانا ثم يرجع فيذمه ثانيا في نفس الوقت. ومقاييسه ومعايير النموذجية هي هواه المتقلب. لماذا يمدح مرة ويذم مرة لنفس الرأي؟ نفس الرأي المعين يمدحه مرة ويذمه مرة، لماذا؟ لأن مركز القيادة عنده هو الهوى وليس العقل، فهو متقلب. ولذلك فقراراته وأحكامه وأراءه ومواقفه كلها أيضا متقلبة غير متزنة، يصعب على الآخرين التعامل مع ذلك الإنسان. والسبب في ذلك أن ذلك المتعامل معه يتعامل مع إنسان يقوده الهوى، صاحب الصفة التقلبية في القيادة تبعا للرغبة الشخصية لذلك الإنسان دون الرجوع إلى العقل في ذلك القرار. فكيف للإنسان أن يعرف تكهنات وقرارات إنسان مركز القيادة عنده قد سلم للهوى طاردا بذلك القائد المتزن الذي هو العقل؟ فنجد الإنسان الهوائي صعب التعامل معه لأنه إنسان متقلب القرار والموقف حسب هواه الشخصي البعيد عن العقل والتعقل. ولذلك يقول الله جل وعلا: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. ويقول الشاعر بن دريد: وآفة العقل الهوى، فمن علا على هواه عقله فقد نجا. إذن من مظاهر التناقض والاضطراب وفساد الموازين لدى صاحب الهوى أن يتحاشى أمورا ويشدد فيها ثم يفعل ما هو أكبر منها ويتساهل فيها، والسبب في ذلك يرجع لغلبة الجهل واستيلاء الهوى. ابن الجوزي رحمه الله يقول في ذلك عن أصحاب الأهواء في هذه النقطة، يقول: رأيت كثيرا من الناس يتحرزون من رشاش نجاسة ولا يتحاشون من الغيبة، ويكثرون من الصدقة ولا يبالون بمعاملات الربا، ويتهجدون بالليل ويؤخرون الفريضة عن الوقت في أشياء يطول عدها من حفظ فروع وتضيع أصول. فهو يحفظ فروع ويضيع أصول تبع لماذا؟ الهواء. فبحثت عن سبب ذلك فوجدته في شيئين: أحدهما العادة، والثاني غلبة الهوى في تحصل المطلوب، فإنه قد يغلب فلا يترك سمعا ولا بصرا. صاحب الهوى في الواقع يتقصد السقطات والأخطاء في زلات الكلم وفلتات اللسان وعثرات الأفكار دون قصد، فيهجم الإنسان ساعات يعني يفلت لسانه أو يقول زلة بدون ما يقصد بني آدم، فيهجم صاحب الهوى على المخطئ هجوم المفترس على فريسته بقصد، عند قصد وهدف الحط من قدره والتشهير بعثرته ساعيا لتحقيق الشهرة لنفسه بذلك. لأن إذا حط من الإنسان الآخر هو ارتفع، فلا يعتذر ولا يلتمس لصاحبه العذر ولا يرغب في نصحه وهداية ذلك الضال، بل لتحقيق هواه بتحقير الآخرين ورفع منزلته. إذن ذلك الإنسان الهاوي عنده هدف، هدفه أنه يرتفع وينزل الإنسان الآخر تبعا لهواه، لأن هذا المستعمر الضال الهوى أمره بأن يحط من قدر الآخرين ويرفع منزلته. وأيضا قد يكون من مظاهر اتباع الهوى أن ينكر بعض المنكرات وينهى عنها لهوى في نفسه. ساعات الإنسان يشوف منكر وينهى عنه، ولكن ينهى مو تبعا للحق وإنما تبعا لهوى. شوف حتى الإنسان قد يكون شكله إنه والله أنكر المنكر، ولكن مع إنكار المنكر قد يكون هوائي وكون عنده هدف، مو إنكار منكر لله جل وعلا إنما إنكار منكر لهوى. قد ينكر منكرا ويقع فيه أو في شر منه، ينكر المنكر وهو يقوم به، فهو أنكر لماذا؟ لهوى. أنكر في هذه اللحظة خدمة لهوى، ولكن هو في الواقع واقع فيه فوق رأسه. وقد ينكر منكرا يتجاوز الحد الشرعي في إنكاره، قد ينكر منكر وقد يكون في زلة من الإنسان الآخر وأنكر ذلك المنكر، ولكن في إنكاره لذلك المنكر تجاوز الحد الشرعي وبالغ وشنع. فهو لماذا يبالغ ويشنع؟ هل لذلك الحق والإنكار طلبا لظهور الحق؟ لا، لأن في هوى في نفسه يريد أن يشنع على ذلك الإنسان الآخر. وقد ينكر أمرا ويترك أمرا آخر هو أولى في إنكاره دون وسوغ شرعي بس لمجرد الهوى، فهو ينكر النجاسة ولا ينكر الغيبة ويغتاب ويجلس في مجلس الغيبة، وقد ينكر أمرا لأن ذلك الشخص الواقع فيه لا يحبه. لماذا أنكر ذلك المنكر؟ لأن صاحب المنكر لا يحبه، وقد لا ينكره إذا كان الشخص الآخر يحبه، فهو ينكر المنكر تبعا لهواه وتبعا لمحبة الشخصية. وقد يكون الدافع للانتصار هو النفس. لماذا أنا أدافع عن ذلك المنكر؟ لانتصار لنفسي أو لطائفتي أو لمذهبي الخاص أو لقبيلتي أو للحصول على الشهرة، لأي سبب غير الوصول إلى الحق. والمهم جدا ننتبه أن الإنسان إذا أنكر المنكر حبا بالشهرة، حب الشهرة هذا أو ما يسميه العلماء حب امتلاك قلوب الناس أو ما يسمونه الشهوة الخفية، مصيبة، مصيبة من المصائب قد يقع بها الإنسان العامل، ويتحول هدفه من مرضات الله جل وعلا وإخلاص النية له إلى هدف قصير فاني هو حب الشهرة. وقد يكون الدافع الأول اللي هو مرضات الله جل وعلا، الإنسان إذا اتصل بالدافع الأصلي الرب جل وعلا مرضاته والفوز بالدارين، الإنسان في هذه الحالة يكون كالآلة المتصل بالكهرباء. كهرباء عندما تكون قوية ودائمة، الإنسان الذي يتصل بالرب جل وعلا وبمرضاته مثل الآلة اللي تعمل على الكهرباء القوية، لأنه إنسان يعمل باستمرار. إنما الإنسان الذي يكون هدفه متصل بحب الشهرة يكون يعمل كالبطارية ذات التيار المنقطع، فيعمل طالما وجد عين الناس وحب الشهرة والمدح ناظرا إليه. فما في شك أن الإنسان الذي يتعامل ابتغاء مرضات الله يكون دافع قوي وما ينقطع، ويحبه وينشر الخير في كل زمان ومكان. فالواقع هذا الإنسان الذي يتصل بالرب جل وعلا ومرضاته فهو آلي العمل، مبرمج في عقله الباطني للوصول إلى ماذا؟ مبرمج للوصول إلى ماذا؟ إلى هدفه الدائم، ألا هو الفوز بالدارين والحصول على الجنة والفوز بالسرمد الطيب. كيف لي أن أصل إلى السرمد والجنان الله جل وعلا؟ من خلال عمارة الأرض ونشر الخير في كل زمان ومكان. ساعات الإنسان الآخر نراه يبالغ في المدح والذم حسب ما يمليه عليه هواه، فهو يمدح صاحب هواه إلى أن يرفعه إلى درجة العصمة، فيحب ذلك الشخص فيمدحه بغض النظر عن هذا المدح إذا كان صحيح أو غير صحيح، على قول الشاعر وعين الرضا عن كل عيب كليلة. ويذم عدو هواه، إذن هو مدح إلى أن رفع إلى درجة العصمة هذا لمن؟ لمن يحبه، لمن يكرهه وهو عدو هواه، ينكر عليه ذلك الفعل إلى أن يبعده ويجرده من كل ميزة وكل فضيلة، فهو يذمه ويذم كل شيء فيه. قد يكون هذا ذلك الإنسان قد عثر وقد يحتاج يعني يكون حقيقة يستاهل الذم، ولكن هو أنكر عليه كل فضيلة لأنه هو في الحقيقة لا يذم ذلك التصرف، وإنما يذم ذاتية ذلك الإنسان لأنه يكرهه. والإنسان إذا ذم ومدح هو يذم ويمدح التصرف وليس ذاتية الإنسان. نعم، نايف، ودي أنا أوقف عند هذه النقطة لأنها هامة جدا في كيفية المدح والذم في هذه النقاط، خصوصا أن البعض يغالي في هذا الأمر. مثلا أريد أنا أن أمدح من أجل هدف، هذا مدح مذموم، يتوقف على هدفك. هل هدفك طيب؟ إذا هدفك تابع لكتاب الله وسنة رسوله، المدح في هذه الحالة المدح المحمود، لأنك أنت تشجع الطفل أو تشجع المرؤوس على أنه يكثر من العمل ويزيد ويتشجع، إذن عندك أنت مدح لهدف طيب في إطار منهجية هذا الدين. ولكن إذا أنت مدحت ورغبتك طمع في فلان أو تحصيل مصلحة معينة أو رياء أو نفاق أو حب الشهرة أو أي سبب خارج عن منهجية كتاب الله وسنة رسوله، أصبح هذا المدح مذموما، ويكون الإنسان هنا يمدح مو تبعا للحق إنه تبعا لهواه. ماذا يطلب منه هواه؟ ماذا يسيطر عليه في قراره؟ امدح لكي تشبعني ولكي أحصل من خلالك على حب الشهرة. النقطة اللي احنا نعالجها، كيف لي أن أعرف أن ذلك الإنسان هوائي؟ الهوى مرض قلبي، وإنما النقطة اللي احنا نناقشها كيف لي أن أعرف أن ذلك الإنسان يتبع هواء؟ من بعض التصرفات، من بين هذه التصرفات أن الإنسان الآخر يمدح ويذم تبعا لهواه وليس تبعا للوصول إلى الحق. فهو يمدح ذلك الإنسان لأنه يحبه ويذمه لأنه يكرهه. من المسيطر في القرار المدح والذم؟ هواه. فهنا النقطة أن ذلك الإنسان لا يحب في الله ولا يبغض في الله، بل هو يحب ويبغض طبعا لهواه، فهواه هو إلهه المعبود الذي يحب فيه ويبغض فيه، بعيدا عن المعيار الصحيح في الحب والبغض. وأين المعيار الصحيح في الحب والبغض؟ في الله، نحب في الله ونبغضه في الله. إنما الإنسان الهوائي يحب في هواه ويبغض في هواء، وهنا المصيبة. والهواء هذا شيء شرير ومركز قيادة يؤدي بذلك الإنسان إلى الخسران في الدنيا والآخر. يقول لنا شيخ الإسلام رحمه الله ابن تيمية: وأما من أحب شخصا لهواه مثل أن يحبه لدنيا يصيبها منه، أو لحاجة يقوم له بها، أو لمال يتأكله به، أو بعصبية فيه ونحو ذلك من الأشياء، فهذه ليست محبة الله، بل هذه محبة لهوى النفس، وهذه المحبة هي التي توقع أصحابها في الكفر والفسوق والعصيان. إذا الإنسان أيضا ممكن أن يقع في دائرة الكفر والفسوق والعصيان، لأنه قد اتبع هواه ولم يتبع الحق. وما أكثر من يدعي حب مشايخ لله، ولو كان يحبهم لله لأطاع الله الذي أحبهم لأجله، فإن المحبوب لأجل غيره تكون محبته تابعة لمحبة ذلك الغير. وكيف يحب شخصا لله من لا يكون محبا لله؟ وكيف يكون محبا لله من يكون معرضا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وسبيل الله؟ أيضا النقطة هذه مهمة جدا عند ابن تيمية، يقول: ما أكثر من يحب شيوخا أو غيرهم فيتخذوهم أندادا يحبونهم كحب الله. طبعا هذه من أخطر النقاط في حياتنا، أني أصدر قرار في المدح والذم لذلك الإنسان تبعا لماذا؟ لهواي، وليس تبعا للوصول إلى الحق. من مظاهر اتباع الهوى أن صاحب ذلك الهوى أو الذي طرد بمعنى آخر العقل من مركز القيادة في عقله وسلمه للمستعمر الشرير الهوى، وفي الواقع هذا صاحب الهوى لا يستشهد بنصوص الشرع المحكمة الواضحة، وإذا استشهد بها صاحب الهوى فيبتعد عن المحكم ويتبع المتشابه خدمة لهوى أو لراحة هوى. إذن هذا الإنسان الهوائي هو أصلا لا يستشهد بنصوص الشرع المحكمة، أصلا يبتعد كل البعد عن نصوص الشرع المحكمة، ولكن إذا أراد أن يستشهد يستشهد بماذا؟ بالمتشابه، ويبتعد عن المحكم. يقول سبحانه وتعالى في كتاب العظيم: وهو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. وأيضا في الحديث عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تلا هذه الآية ثم قال: فإذا رأيت الذين يبتغون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. إذن مهم جدا أن الإنسان يبتعد عن استخدام الشرع تبعا لخدمة هوى. هؤلاء الهوائيين يستخدمون الشرع، يبتعدون عن المحكم في القضية ويذهبون للمتشابه لكي يستخدمون هذا المتشابه لراحتهم في تطبيق أهواءهم. أيضا من مظاهر اتباع الهوى الكراهية للناصحين من أهل الإيمان والتقوى وأهل العدل والإنصاف، المتبعين لكتاب الله وسنة رسوله قولا وعملا، فهو بالواقع يكرههم. لماذا يكرههم؟ صاحب الهوى يكره الناصح لأنه يقومه، يقوم فعله وقوله، هو دائما يحب أيضا الذي يمدحه وهو على باطل. صاحب الهوى يحب المادح وهو على باطل، ولذلك يقول جل وعلا في هؤلاء المجموعة التي تحب المدح وتتصيده ولو كانوا على الباطل: حبا في المدح وحبا في امتلاك قلوب الناس، وليس حبا في الوصول إلى الهدف السوي وهو الحق. يقول جل وعلا: ولكن لا تحبون الناصحين. أيضا من خدم المنطق اللي يقول إن في هذا منطق فرعون، ماذا قال فرعون لأهله؟ إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. هل فرعون حقا يريد أن لهؤلاء الناس أن يعرض لهم الدين الحق؟ هل الدين الحق أن فرعون هو الإله المعبود؟ لا طبعا. فإذا مع ذلك الوضع صيغة كلامه: إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. وأيضا المنطق آخر لبعض الناس اللي قالوا رسلهم: لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا. فإذا نلاحظ أن الحركة في اتخاذ القرار لهالمجموعة من الناس أن خدمة هواهم. فرعون يريد أن يخدم هواه، يريد أن يصبح هو الإله المعبود. هل هو الحق أن يكون إنسان معبودا؟ لا. وبالتالي هو إنسان يبين للناس أنه يحب نصيحتهم، يحب لهم الخير، في الواقع هو يحب من؟ هواه. فأي تصرف يتصرف به يكون تابعا لهواه وليس تابعا للوصول إلى الحق. شيخ عبد الرحمن يقول: وبالجملة فمسالك الهوى أكثر من أن تحصى وقد جربت نفسي أنني ربما أنظر في القضية زاعما أنه لا هوى لي فيلوح لي فيها معنى فأقرره تقريرا يعجبني، ثم يلوح لي ما يخدش في ذلك المعنى فأجدني أتبرم بذلك الخادش وتنازعني نفسي إلى تكلف الجواب عنه وغض النظر عن مناقشة ذاك الجواب. وإنما هذا لأني لما قررت ذاك المعنى أولا تقريرا أعجبني صرت أهوى صحته. إذن أهوى أول شيء قرر الرأي ثم بعد ذلك هوى صحته، هذا مع أنه لم يعلم بذلك أحد من الناس، فكيف إذا كنت قد أذعته في الناس ثم لاح لي الخج؟ إذن هو يقول لنا مرحلتين، إذا أنا قلت الرأي وأعجبني هذا الرأي وهويت صحته هذا في داخل نفسي، ولكن إذا خرج خارج نفسي وأمام الناس وقد يكون هنا الهوى أصعب علي لأن الناس كلها عرفت. إذا أنا بيني وبين نفسي عجبني هواي في اتخاذ هذا الرأي، فكيف بذلك الهوى عندما يكون ذلك الرأي أمام الناس؟ فيقول فكيف لو لم يلح لي الخدش ولكن رجلا آخر اعترض علي به، فكيف لو كان المعترض ممن أكرهه؟ والعالم قد يقصر في الاحتراس من هواه ويسامح نفسه فتميل إلى الباطل فينصره، وهو يتوهم إنه لم يخرج من الحق ولم يعاده، وهذا لا يكاد ينجو منه إلا المعصوم. يقول لنا الشيخ إنما أيضا العلماء يتفاوتون في الموضوع، فمنهم من يكثر منه الاسترسال مع هواه، ومنهم من يقل ذلك منه ويخف. ويقول لنا إذا استرسل ذلك العالم مع هواه زعم أن موافقيه براء من الهوى وأن مخالفيه كلهم متبعون للهوى. إذن هذه نقطة حساسة جدا، تعلمنا كيف نفتش عندما نصدر قرارا معينا في داخل نفسنا، سواء كان هذا القرار تابع لمسألة علمية أو لمسألة غير من غير ذلك. وأيضا من علامات أو من مظاهر اتباع الهوى الجدل بالباطل وعدم الاعتراف بالخطأ، وهذه مصيبة عملية الجدال هذا عدم الاعتراف بالخطأ، يعتقد الإنسان أنه ما يخطأ أبدا كأنه أعلى من الناس، ودائما يحاول إيجاد الأعذار الوهمية والكاذبة للنفس ويسخر العقل ليخدم الهوى. لاحظ أن احنا مفروض أن الهوى يكون مطرود، إنما الإنسان الهوائي يسخر عقله ليخدم هواء، نقطة حساسة جدا. فتكون مهمة العقل عند ذلك الإنسان الهوائي وضع صياغة لطيفة لأسباب اتباع ذلك الجدل الهوائي، فهو يحط له أسباب معينة وصياغات أنت ما اتبعت هذا الرأي إلا لأن كذا كذا، فأصبح العقل متبوعا للهوى ويسهل له الطريق لاتباع هواء، على أن مفروض يكون الهوى مطرود من ذلك العقل وتكون القيادة لذلك القائد. فالواقع أن ذلك القائد العقل لابد أن يكون هو الذي يأمر باتخاذ الأسباب السوية الموصلة للهدف السوي ألا وهو الوصول إلى الحق، فأصبح بعد أن تصرف ذلك الهواء ذلك التصرف بأن خدم العقل يكون مسخرا لوضع مصوغات وصياغات لطيفة تخدم أهواءه، فأصبح العقل تابعا ومسخرا للقائد الهوائي الغير سوي الذي يتمركز هدفه في إهانة النفس وخسرانها. فنشوف المجادل يستبدل الحوار هادئ بماذا؟ مفروض يكون حوار هادئ هدف الوصول إلى الحق يستبدله بصراخ ورفع أصوات وتحقير الآخرين، فالواقع مفروض الإنسان دائما يحاور الآخرين بهدوء وحوار مبني على الأدلة والبراهين، ودائما الإنسان ينظر إلى الرأي الآخر من زاوية الإنسان الآخر ويعني يأخذ له الأسباب في اتخاذ ذلك الرأي ويحترمه. المهم جدا أن يعلم ابني يحترم الرأي الآخر، ما عندنا هذه النظرة التربوية في بيوتنا، أنت لك رأي وأخوك له رأي، خلينا نشوف كل واحد ينظر لهذا الرأي من وجهة نظره. إذا ما علمت ابني من الصغر أنه يحترم الرأي الآخر صعب جدا نتعايش مع الآخرين، لأن الخلاف طبيعة بشرية. نشوف أيضا أن الإنسان المجادل دائما يحاول يخدم هواه في تحقيق الكبر. لما احنا عرف لنا الرسول صلى الله عليه وسلم الكبر قال لنا هو بطر الحق وغمط الناس. بطر الحق اني ارفض الحق لانه صادر من ذلك الانسان، وغمط الناس اني احقرهم. فذلك الانسان المجادل في الواقع يلبس نفسه لباس الزور بانه اعلم من الاخرين، وان ذلك ان هدفه انه يحصل على ذلك الثوب اللحظي. ما هو الثوب اللحظي؟ اني انا اعلم من غيري واني انا نجحت في الجدال مع الاخرين وانتصرت عليه. فالإنسان يفضل لباس الزور اللحظي ويرفض اللباس الجميل في الدنيا والآخرة. لأن الإنسان عندما يتجه في حوار هادئ بعيدا عن الهوى هادفا للوصول الحق، في الواقع هو قد لبس لباس جميل في باطن نفسه وفي خارج نفسه في الدنيا وفي الآخرة. إنما الإنسان المجادل قبح شكله وأراد أن يحصل على ثوب رديء لحظي تاركا اللباس الجميل في الدنيا وفي الآخرة.